السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم لك الحمد حمدًا حمدًا، ولك الشكر شكرًا شكرًا. لك الحمد على آلائك، ولك الحمد على نعمائك. اللهم لك الحمد هديتنا، ولك الحمد وفقتنا، ولك الحمد سترتنا، ولك الحمد رزقتنا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله. أنت ربنا رب الطيبين. أيها الأحباب، موعدنا الليلة مع كلام الله تبارك وتعالى، هذا القرآن العظيم الذي من تمسك به نجا، ومن تدبره ساقه إلى الجنة. هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لنعمل به ونتدبره ونجعله دستورا لنا في الحياة، نتحاكم إليه ونحكمه عند التنازع فينا. هذا القرآن الذي هو شفاء، هذا القرآن الذي هو هدى، هذا القرآن وقفات مع السبع المثاني، وقفات مع أم القرآن، وقفات مع فاتحة الكتاب. ولماذا هذه الوقفات في هذا الوقت بالذات؟ لماذا وقفات مع الفاتحة؟ حقيقة لا أخفي عليكم أنه عز في نفسي أن يقرأ الفاتحة، لا أقول العوام ولا أقول طلبة العلم، بل أقول بعض الدعاة الذين يعتلون المنابر ويتصدرون المجالس، يقرؤون هذه الفاتحة ولا يعرفون معناها. أثر في نفسي وحز في نفسي أن ينتمي إلى العلم والدعوة من يقرأ الفاتحة ولا يعرف معناها، من يقرأ الفاتحة ولا يتدبر معناها ولا يعلم ماذا أراد الله منه في هذه الفاتحة. هذا موقف يأسف له كل مسلم. كيف نقرأ كتاب ربنا، بل نقرأ هذه الفاتحة في اليوم أكثر من 17 مرة ونكررها ولا نتدبرها ولا نعرف ماذا يريد الله منا في هذه الفاتحة؟ ولماذا هذه الوقفات بالذات ونحن نمر بموقف عصيب، مواقف عصيبة شديدة إذا تأملها المسلم وجد أن سبب ما نحن فيه هو البعد عن كلام الله تبارك وتعالى، والبعد عن فهم كلام الله تبارك وتعالى وتدبر هذا القرآن العظيم. نعم، من أقوى الأسباب التي نحن فيها الآن من التخبط ومن الفتن هو البعد عن تدبر كلام الله تبارك وتعالى. فلو تدبرنا هذا القرآن لدخل قلوبنا ولفقهنا ولعلمنا هذه الأحداث وكان لنا رأي فيها مشرق منور بنور القرآن الذي نتلوه وندبره ليل نهار. ولكن لا أطيل في هذه الوقفات ونتكلم فيها على عجل، وإن شاء الله تبارك وتعالى غدا الجمعة بعد العصر هناك ندوة عامة والتقاء عام ولقاء عام يشارك فيه كل من يهتم بأمر الإسلام والمسلمين حتى نعرف هذه الفتن وهذه الأحداث وموقف المسلم منها. فإذا هي دعوة عامة لكل مسلم أن يشارك في هذه الندوة وهذا المؤتمر ليعلم حقيقة الطريق ويحدد هدفه وماذا هو فاعل وماذا هو عامل وماذا هو ناصر لهذا الإسلام بفهمه الذي ينبثق من القرآن والسنة. أولى هذه الوقفات يقول الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة أمر من الله تبارك وتعالى بالاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لقول الله تبارك وتعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الاستعاذة أعوذ، ما معنى أعوذ؟ ألتجئ وأعتصم، أعوذ ألتجئ وأعتصم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ وأعتصم بالله. الله علم، الله هذا الإله الرب العظيم الجليل الذي خلق السماوات والأرض، الله علم على الذات سبحانه، وقال أنه مشتق من إله من آلهة يأله ألوهة، وقال بعضهم أنه لا يشتق، والصحيح أنه يشتق. الله اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان هو ما خفي وشطن، وهو كل من يصدك عن دين الله تبارك وتعالى، وكل من يصدك عن طريق الله تبارك وتعالى من إنس ومن جن. فكل من يصدك عن سبيل الله تبارك وتعالى فهو شيطان، وكل من يحرفك عن طريق الله المستقيم فهو شيطان، سواء كان من الإنس أو من الجن. الرجيم المطرود، الرجيم المطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. إذن قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أعتصم وألوذ بالله العظيم القادر على أن يعصمني من كل من يحاول أن يغويني ويثنيني عن طريق الله المستقيم. تدبر هذه الاستعاذة، فلو كل منا استحضر هذه المعاني عند قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لو كل منا تدبر هذه الاستعاذة لعلم علم اليقين أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وأنه استعصم بالقوي واستنصر بالعزيز. فهذا أمر لا بد أن ينقدح في كل عقل مسلم وكل قلب مسلم عندما يبتدئ قراءة كتاب الله تبارك وتعالى. وفيها كذلك من الفوائد أنك لا تستعيذ ولا تستغيث إلا بالله تبارك وتعالى، والاستغاثة والاستعادة بغير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. تدبر يا عبد الله، هذه الاستعاذة فيها من المعاني ما فيها، فلا بد أن تعلم أن لك ربا عظيما كريما يعصمك ويحميك ويحرسك من كل شيطان يريد أن يصرفك عن طريق الله المستقيم. ثم بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة، بسم الله أي أتبرك بسم الله وأبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن، الرحمة العامة التي تشمل كل شيء، تشمل المسلم والكافر. الرحمن، انظر إلى اسم الله الرحمن، الرحمن، تدبر، الرحمن، هذه الرحمة العامة التي يرحم الله تبارك وتعالى بها الخلائق، حتى يرحم ترحم بها الدابة أن تطأ بقدمها على وليدها الصغير. هذه الرحمة العامة، وهي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. تدبر رحمة الله تبارك وتعالى بك أن وفقك لتقف بين يدي الله تبارك وتعالى مصليا عابدا لله تبارك وتعالى، هذه رحمة. تدبر رحمة الله تبارك وتعالى بك أن جعلك ممن يدخل في هذا الإسلام ويصلي لله تبارك وتعالى، رحمة أن أنجاك من الكفر والضلال والشرك والبدع وجعلك مسلما لله وحده، هذه رحمة. الرحمن الرحيم، الرحيم بالمؤمنين رحمة خاصة، الرحيم بالمؤمنين. إذن مر معنا كم اسم من أسماء الله؟ ثلاثة. الله، نعم، وقالوا الرحيم إيه؟ صفة. وقالوا الرحيم صفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هذا اسم لله تبارك الرب، الحمد لله على أي شيء تحمد الله تبارك وتعالى، على أي شيء، الحمد لله. أنت استعذت بالله ثم أتيت بالبسملة، على أي شيء تحمد الله تبارك وتعالى؟ تحمد على ما تقدم، الحمد لله الذي وفقك للإسلام، الحمد لله الذي وفقك للصلاة في حين حرم غيرك، في حين أضل غيرك، في حين صرف غيرك عن هذه الصلاة وهذه العبادة. الحمد لله رب العالمين، مالك العالمين، سيد العالمين، رب العالمين. وما سوى الله فهو عالم، وما سوى الله فهو عالم. العالمين، كل ما سوى الله من إنس وجن وكواكب، كل هذه المخلوقات هي مربوبة لله تبارك وتعالى، ربوبية باختيارهم طوعا أو كرها، هذه ربوبية لا ينفك عنها أحد من الخلق. رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. انتبه، كرر هنا الرحمن الرحيم بعد البسملة، لماذا؟ لتذكر رحمة الله تبارك وتعالى بك وبالمؤمنين، وبتوفيق الله تبارك وتعالى أن جعلك تنتصب لله تبارك وتعالى عبودية لله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. انظر، انتقل بك الله تبارك وتعالى من الرحمة للكفار والرحيم للمؤمنين والحمد على التوفيق، إلى أن هذا الإله الذي تعبده أنت، هذا الرب العظيم الذي تعبده الخلائق كلها، هو مالك يوم الدين، يوم الحساب، يوم القيامة. فإذا كما تعبده في الدنيا وتتذلل له في الدنيا، يؤمنك ويحفظك يوم الدين، يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إذن الله هو مالك يوم الدين، هو المتصرف فيه. لا أحد يتكلم، لا أحد يشفع، لا أحد يعذب، لا أحد يرحم، لا وساطة، لا أي شيء إلا رحمة الله تبارك وتعالى. فمالك يوم الدين، عندما تقرأ هذه الآية تعلم علم اليقين أن هناك حساب وهناك جنة ونار. وفي هذه الآية دليل على الإيمان باليوم الآخر الذي ينكره الكفار، منكر البعث. مالك يوم الدين، مالك يوم الحساب. إياك نعبد، إياك يا ربنا، يا من وصفت بهذه الأوصاف السابقة، إياك نعبد، إياك أنت نعبد، وإياك نستعين. وانظر وتدبر، لماذا قدم هنا العبودية على الاستعانة؟ لماذا لم يقل إياك نستعين وإياك نعبد؟ تدبر، لماذا قال الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ أي نحقق العبودية أولا، أنت تحقق العبودية أولا ثم تستعين به ثانيا. فهذا هو الله سبحانه وتعالى المعبود، وهو سبحانه الذي يعينك. فإذا أخلصت العبادة لله وحده وعلمت أن هذه العبادة لا تصرف إلا له، علمت أنه سبحانه هو الذي يعينك، وهو الذي يوفقك، وهو الذي أنت تستعين به. فحقق العبودية نحقق لك الاستعانة. انتبه، هذا سر عظيم من أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة التي لا تصلح إلا لغير الله فهي توحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. إياك نعبد وإياك نستعين. بعد هذا الطلب يأتي الرجاء، ويأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم بعد أن استعنت به. والاستعانة لا تكون إلا بالله تبارك وتعالى وبالحي الحاضر القادر، لا تجوز للغائب ولا تجوز للعاد ولا تجوز للبعيد. الاستعانة تجوز أن تستعين بالحي الحاضر القادر، ومن هنا تعلم ضلال من ضلوا في من يستعينون بأهل القبور والمقاصير والمشاهد، ممن يستعينون بالأموات الذين قبروا وماتوا ويتركون الله تبارك وتعالى. فعندما تستعين بالله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، تدعوه هذا الإله، تدعوه أن يهديك الصراط المستقيم، يوفقك ويرشدك ويثبتك على الطريق المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الطريق، طريق الإسلام، هذا الصراط العام طريق الإسلام. ومنها تعلم أن هناك طرق متعددة سيبينها الله تبارك وتعالى إجمالا في هذه السورة وتفصيلا في آيات أخرى. اهدنا الصراط المستقيم، الطريق، طريق الإسلام، الصراط المستقيم المعوج. فصفة طريق الله أنه مستقيم، والطرق التي هي ليست طرق الله طرق معوجة. اهدنا، تطلب الهداية من من؟ من الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، تعلم أن صراط الله مستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله يقول ذلك، اهدنا الصراط المستقيم. إذن هناك صراط مستقيم تدعو الله تبارك وتعالى أن يثبتك عليه ويلهمك إياه، وهو الإسلام والإيمان والتوحيد، وهو كذلك الصراط المنصوب على جهنم، أعلن الله وإياكم من جهنم. إذن وكذلك هذا فيه دليل على البعث والنشور. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ المؤمنين الصادقين، الشهداء الصالحين، أهل الإيمان، أهل الإسلام، أهل المساجد، أهل القرآن. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. إذن هناك ثلاثة أصناف: الذين أنعم الله عليهم، ومن؟ ومن؟ من هم المغضوب عليهم؟ لماذا؟ انتبه، علموا الحق ولم يعملوا به، علموا الحق، انتبه، هذه خطورة، خلي بالك، انتبه. اليهود الذي أنت تقرأ عنهم في اليوم الواحد أكثر من 17 مرة، انتبه أن تعمل عمل اليهود فيصيبك جزاء اليهود ولابد، انتبه. لأن لذلك أقول لنفسي ولإخواني تدبروا الفاتحة، تدبروها جيدا، ففيها من الفوائد والدروس ما الله به عليم. حتى الشيخ القرعاوي عليه رحمة الله أخرج منها أكثر من 100 فائدة، الفاتحة فقط أخرج منها أكثر من 100 فائدة. فهي أم القرآن حقيقة. فأنت تقرأ الفاتحة في اليوم هذا العدد الضخم، ومع ذلك لا تعلم أن اليهود غضب الله عليهم لأنهم علموا ولم يعملوا بهذا العلم. فكل من علم ولم يعمل بعلمه ففيه شبه، ولا بد، لا محالة. فقال أنت أين أنت من هذه الأصناف الثلاثة؟ أنت من الذين أنعم الله عليهم، الذين تدبروا كتاب الله، الذين عملوا بما علموا، الذين جاهدوا أنفسهم في تطبيق ما علموه من كتاب الله؟ هل أنت من الذين تعلموا السنة وجاهدوا أنفسهم أن يعملوا بها ولو مرة واحدة؟ قال أنت الذي تحكم على نفسك، أين أنت من الأصناف الثلاثة؟ عندما تقول الله أكبر، أي أكبر من كل شيء، الله أكبر من تجارتك ومالك ونفسك، فامتحن نفسك يا عبد الله عندما تقرأ كتاب الله، أتفهم كتاب الله؟ أتتدبر الفاتحة؟ لماذا أيها الإخوة نقرأ كثيرا في كتب العقائد وكتب الفقه ولم نلتفت يوما في أن ننهي مثلا كتابا في التفسير زي كتاب ابن كثير مثلا، أو كتاب الطبري، أو كتاب القرطبي؟ لماذا كثير منا يلتهم كتب الفقه التهاما وكتب الحديث وبعض كتب العقائد، ولكنه لا يقترب من كتب التفسير ولا يقوى على أن يأتي على تفسير من أوله إلى نهايته؟ لماذا؟ لأننا تشبعنا بالتقليد، رضينا بالالتزام الأجوف، هذا الالتزام حرمنا من أن نتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى. لذلك تقرعنا القوارع وتهلكنا النوازل وتحيرنا ونحن أبدا لا نفزع إلى فهم كلام ربنا حتى نستخلص الفوائد والدروس والعبر التي من سببها أن عاقبنا الله تبارك وتعالى بهذه القسوة، فلم نقبل على كلام ربنا ونفهمه ونتدبره. هذه حالة. الله تبارك وتعالى يحيل بين القلوب أن تفهم كلام الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى الذي قال في هذا القرآن، هذا القرآن هو نور وشفاء وهدى. قال هذا القرآن هدى، هدى لمن؟ انظر، هذا الذي هو هدى هو عمى. الله سمى القرآن عمى، وهو عليهم عمى، عمى لمن؟ للكفار، لمن يتدبروا، للمشركين. انظر، هذا الذي جعله الله هداية ونور وشفاء وبركة جعله عمى. فيا عبد الله إياك أن تكون ممن يقرأ القرآن ولا يتجاوز هذا اللسان. إياك يا عبد الله أن تقرأ القرآن وتحسبه كلاما ككلام البشر تأخذ عليه كل حرف حسنا. الأصل بالتدبر، الأصل بالفهم وليس بالحفظ. لذلك ننتبه لأمر مهم جدا يقع فيه كثير إلا ما رحم ربك، أن الأمة أقبلت على حفظ كتاب الله، بل ومن الطواغيت من كان يشجع على حفظ كتاب الله. ولا أشك أن هذه حيلة إبليسية ودعوة فرعونية لهجر كتاب الله تبارك وتعالى والعمل به. فالأصل، الأصل هو الفهم، والفهم مقدم على الحفظ. والله تبارك وتعالى أثنى على الفهم أكثر مما نبه على الحفظ، بل لا يكاد الحفظ يذكر في كتاب الله إلا منسوبا لله رب العالمين. إنا في سورة أول سورة النحل، إنا نحن أنزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. من هو الذي يحفظ القرآن؟ الله سبحانه وتعالى. أما أنت مطالب بماذا؟ بالحفظ أم بالتدبر والفهم؟ بل عاب الله تبارك وتعالى على من لم يفهم القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب. انتبه، من لم يفهم القرآن، من يقرأ القرآن ولم يحدث نفسه أن يفهمه، فلا بد أن يراجع قلبه، فسيرد عليه طفل كما قال الله تبارك وتعالى. قال الله في أول البقرة بل قلوبهم غلف. انتبه والعوذ بالله، انتبه يا عبد الله عندما تقرأ القرآن. لماذا الصحابة كانوا يقرؤون القرآن؟ ولا تحسبن أن هذه دعوة لعدم حفظ كتاب الله. إياك وأسلوب المخالفة، إياك أن تفهم أن ندعو لعدم الحفظ، هذا لا، ولكن الحفظ إذا كان مستحب فالفهم واجب، والواجب مقدم على مستحب. انتبه لهذا. فلذلك تجد الحفظة، وهذا خير، حفظ كتاب الله هذا خير وهذا حسن، ولكن الأفضل والأحسن منه أن نفهم، أن نفهم كما كان عبد الله بن عمر، وروي عن عمر أنه حفظ البقرة في 10 سنين. حفظ البقرة التي الواحد منا الآن يحفظها في أكثر شيء شهر، هو حفظها في ماذا؟ 10 سنين. ماذا كان يفعل في 10 سنين؟ أكان يحفظ أم يتدبر ويعمل؟ انظر كم من المسلمين يحفظ البقرة، وانظر كم منهم يفهم ما في البقرة ومراد الله من سورة البقرة، وكم حكم وكم أمر وكم نهي في هذه السورة العظيمة التي هي أطول سورة في القرآن. إذن المقصود هو ماذا؟ الفهم والتدبر، حتى لا تكون ممن من المغضوب عليهم من اليهود. ربما تجد في قلبك بغضا لليهود، انتبه، ربما تجد في قلبك بغضا لليهود وأنت تعمل عمل اليهود، لا تستغربن من ذلك. فكل منا يفتش نفسه، انظر كم عندك من العلم، كم عندك من العلم، وكم أنت تعمل بهذا العلم. إذن هناك بون شاسع وانفصام نكد بين العلم والعمل، ولو تدبرنا هذا القرآن لم يذكر الإيمان إلا وقارنه بالعمل. الذين آمنوا وعملوا، الذين آمنوا وعملوا، وأي عمل؟ عمل صالح. وشرط العمل الصالح أن يكون أن يكون خالصا صوابا، لابد أن يكون على السنة، لابد أن يكون مما شرعه الله تبارك وتعالى، لابد أن يكون مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، اليهود لابد يا عبد الله أن تتدبر كلام ربك وتجاهد نفسك أن تعمل به. ولا الضالين، من هم الضالون؟ النصارى. لماذا النصارى هم ضالون؟ نعم، علم بلا عمل. واليهود عمل بلا علم. علم بلا عمل، صح؟ عندهم علم ولا يعملوا به. والنصارى ضلوا، أي عبدوا الله على إيه؟ على جهل، لم يتعلموا. بل ربما يعني تجد النصارى هم أغبى الناس، أغبى الناس عقولا. تجد من جهلهم، وهذا جهل، تجد من جهلهم أن يقولون الإله ثلاثة، واحد في ثلاثة. وتجدهم يقولون أن عيسى هو الله أو ابن الله. طيب إذا كان هو الله فكيف كان قبل أن يولد؟ كيف كان؟ إذن هذه الأمور تدل على سخافة عقولهم وعلى جهلهم وقلة عقلهم. وهل إله يحتاج أن يأكل ويشرب؟ وهل هناك إله يحتاج أن يولد من رحم امرأة؟ وهل هناك إله كان طفلا والسماوات والأرض والخلق كلهم من أين أتوا قبل أن يولد هذا الإله؟ وهل هناك إله يولد؟ إذن هذه أدلة على سخافة عقولهم وعلى جهلهم. لذلك سماهم الله. فلا بد، هذه دعوة كذلك، دعوة لمن يعرض عن دين الله تبارك وتعالى للمسلمين أن يتعلم. فالإعراض ناقض مكفر من نواقض الإسلام. أن تعرض عن العلم ولا تتعلمه ولا تعمل به، فإن أعرضت عن أصل فتكفر به، وإن أعرضت عن واجب فتؤاخذ به. انتبه، فالإعراض عن دين الله تبارك وتعالى كفر وناقض من نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. ولكن ننبه على أمر، أن هذا الإعراض ليس هو كما يظنه أهل الغلو في التكفير الذين يكفرون بكل إعراض عن دين الله. فالإعراض له ثلاثة أحوال كما تقدمنا، أن التوحيد ثلاث مسائل ضد ثلاثة مسائل: التوحيد وضده الشرك، والطاعة وضدها، والبدعة وضدها السنة. فالإعراض ليس مرتبة واحدة ولكن بحسبه. فإن أعرضت عن أصل، عن تعلم أصل، ووقعت فيه ناقض، فأنت تكفر بإعراضك عن هذا الأصل. وإن أعرضت عن واجب فأنت تعاقب بإعراضك عن هذا الواجب بحسبه. فهذه إذن دعوة إلى العلم. كل منا يتعلم، وكل منا يتدبر كلام ربنا، لعل الله تبارك وتعالى يحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا إذن يا عبد الله أنت مطالب بتدبر هذه الآيات المباركات، هذه السبع المثاني، هذه الفاتحة التي هي أم القرآن، التي لا تصح الصلاة بغيرها، كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه لا صلاة من غير أم القرآن. فقال: وكيف نعمل؟ وكيف يقرأ الإمام؟ قال: تقرأها، يعني لا تنتظر حتى وإن كانت إمام. نعم، تقرأ الفاتحة، هذا في صحيح مسلم، وهذا فيه الفاتحة التي قسمها الله تبارك وتعالى، كما قال الله: هذا بيني وبين عبدي. إذن يا عبد الله أنت مطالب بتدبر الفاتحة خاصة وبالقرآن عامة، لئلا تكون ممن هجر القرآن. فالهجر أنواع، ومن أشد أنواع الهجر هجر تدبر القرآن وهجر العمل به. والنبي يصرخ في قومه ويقول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأي أنواع الهجر؟ أنت من كتاب الله تبارك وتعالى، هل تهجر قراءته؟ هل تهجر فهمه وتدبره؟ هل تهجر العمل به؟ انتبه. هل تهجر التحاكم إليه عند النزاع؟ هل تميل إلى هواك وعصبيتك وقبيلتك؟ هل تميل إلى أعراف الجاهلية؟ لابد هذا القرآن يحكم فينا ونعمل به حتى نكون من حزب الله المفلحين. ثم بعد ذلك دعاء، وهذا الدعاء ليس من الفاتحة. آمين، أي اللهم استجب، اللهم استجب. فهذه وقفات سريعة مع الفاتحة ومختصرة جدا، لأننا نود أن نتكلم في هذا الأمر الجلل الذي يتحدث عنه الكبير والصغير والرجل والمرأة، هذه النازلة التي نزلت بالمسلمين وهي الأحداث الجارية. فهذه فتن، والمسلم له رؤية تختلف عن جميع الرؤى. المسلم ينظر إلى هذه الفتن بنور الإيمان ونور الإسلام، ويعلم أن هذه الفتن هي تمحيص للمسلم، وهي امتحان له على ما هو عليه. أهو حقا متثبت مما هو عليه؟ أهو حقا متثبت من صحة الطريق الذي يسير عليه؟ أم هو متذبذب بين هذا تارة وذاك تارة، متردد يسير مع كل ناعق ويتبع كل داع وهو لا يدري، وتتملكه الحيرة إلى أي صنف ينتمي وأي فريق ينصر؟ وبلا شك هذه فتنة عظيمة. ولكن تكلمنا كثيرا عن مثل هذه الأمور، ولكن في هذه الليلة نجملها، وغدا إن شاء الله تبارك وتعالى نفصلها. فلا بد لكل مسلم أن يعلم ما هو دوره في هذه الأحداث. تكلمنا وقلنا أن هذا الدين لا يخرج عن أربعة مسائل، حتى نضبط المسألة أولا ونوصلها ثم نبنى عليها. فالدين الشريعة لا تخرج عن أربعة مسائل، مسائل متفق عليها على قول واحد لا اختلاف فيها، انتبهوا، ومسائل اجتهادية على قولين أو أكثر، ومسائل شاذة، ومسائل شاذة ليس له فيها سلف، ومسائل اجتهادية تخضع للنوازل وفقه الاجتهاد. إذن ما نحن فيه الآن من أي المسائل؟ ما نحن فيه الآن من أي المسائل؟ أهو من المسائل القطعية؟ إذن إذا كان من المسائل القطعية فلا داعي للخلاف، فالدليل فيه واضح والنص فيه معتبر. إذن ليست هي من المسائل القطعية. طب إذن هي من المسائل المختلف فيها على قولين أو أكثر، كذلك ليست من النوع الثاني، وليس فيها دليلان متعارضان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يوجد فيها نص واحد فهل يوجد فيها نصان؟ إذن ليست هي من مسائل الخلاف التي فيها قولين أو أكثر. طب هل هي من المسائل الشاذة التي لم يسبق وقوعها في الأمة؟ لا، بقى غيروها كثير وأفتى فيها العلماء. إذن لا تخرج عن كونها نازلة من نوازل المسلمين، مستجدات الأمة، تخضع لفقه الاجتهاد ومسائل الاجتهاد وموارد الاجتهاد. وهذا إذا اتفقنا أن هذه تنزل منازل الاجتهاد وموارد الاجتهاد، فالأصل أن لا إنكار على المخالف في مسائل الاجتهاد. وهناك فرق بين الاجتهاد في النص والاجتهاد مع النص. وأرجو من الإخوة أن يشاركوا في هذا الأمر، فمن عنده شبهة أو اعتراض أو قول أو رأي يخالف ما يسمع فعليها أن يناقش، لأننا لا نريد أن نخرج من هذه المحاضرة إلا برؤية واضحة، برؤية واضحة وخطوات ثابتة لما نفعله بعد ذلك. ومن لم يستطع الآن فسيجهز غدا بعد العصر ويحاول بقدر المستطاع والاجتهاد أن يدعو لمثل هذه الندوات رجل الشارع، رجل العامة، العامية الذي يريد أن يعرف الحق. أين هو من هذه الأحداث وما هو موقفه؟ فإذا إذا اتفقنا أن هذه النازلة من موارد الإيش؟ الإجتهاد، فلا بد أن نراعي الواقع والمناط الذي نتكلم فيه، لأن اعتبار الواقع معتبر في الفتوى، والمناط هو الوصف الذي يتنزل عليه الحكم، فلا بد من تحقيق المناط حتى تأتي الفتوى أو الحكم مطابق للواقع. إذن الواقع لكل من يراه أن هناك راية إسلام واضحة صريحة تريد الإسلام، وهناك راية واضحة تريد الكفر. فراية الإسلام متمثلة في الأحزاب التي تدعو للإسلام أيا كان توجهها، والحال ليس حال بيان هذه الأحزاب، فقد بينا هذه الفرق وهذه الأحزاب، وبينا ما هي عليه وما هو الخط الذي عندها، فليس الآن هو موضع تقييم هذه الأحزاب. ترى اتفقنا أنها في دائرة ماذا؟ دائرة الإسلام. لو إخواني يتقدموا عشان إخواني اللي برا ممكن يدخلوا، اللي برا المسجد ممكن يدخلوا، إخواننا يتقدموا. إذ انتبهوا يا إخواني هذا الأمر، لأن هذا هو تقرير المصير. إما أن تكون ناصرا للإسلام، وإما أن تكون ناصرا للكفر، شئت أم أبيت. فهذه المسألة من أخطر مسائل الواقع الذي نعيشه الآن، ربما تنصر الكفر وأنت لا تدري، وتحسب أنك تنصر الإسلام. انتبه، ولا عذر لك بعد اليوم. فلا بد أن تختار راية تنصرها وتؤيدها وتكثر سوادها، لا بد. فإذا اتفقنا أن هناك راية إسلام يرفعها من يدعو للإسلام على اختلاف مشاربهم، سواء كانت سلفية أو إخوان أو أنصار سنة أو جمعية شرعية أو كل شيء يدعو للإسلام، راياتهم معروفة، إما قائمة حزبية أو حزب فردي أو دعوة، يرفع راية ماذا؟ الإسلام والشريعة. وهناك راية كفر تعادي الإسلام وتحاربه، متمثلة في العلمانية والليبرالية والحرية والاشتراكية والديمقراطية، هذه رايات كفر. ومن لم يعلم أن الديمقراطية كفر والعلمانية كفر والليبرالية الحرية كفر، فليقرأ عن العلمانية وحقيقة العلمانية، وهناك كتب ورسائل علمية أفردت لبيان هذا الأمر فقط، مثل رسالة العلمانية الدكتور صفر الحواري، ولماذا نرفض العلمانية الدكتور محمد البدري، والعلمانية وثمارها الخبيثة الشيخ محمد شاكر الشريف، وحقيقة العلمانية للدكتور صلاح الصاوي، والعلمانية وحقيقتها للدكتور حامد العلي. كل هؤلاء تكلموا في العلمانية، حتى لا يقول قائل هؤلاء يصلون ويصومون ويتلفظون بالشهادة، وإن كانوا لا يصومون ولا يصلون فيقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن كانوا ينتمون للعلمانية وينصرون الليبرالية، يقول يا عبد الله إن الدين عند الله الإسلام التوحيد، ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل إيه؟ من، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة الكافرين. الخسران هنا معناه خسران الإيه؟ الأكبر. فإذا العلمانية دين، العلمانية تقول لك الله في المسجد فقط، الله لا يحكم الحياة، الله لا يحكم الاقتصاد، الله لا يحكم الأسرة، لا يحكم المجتمع. وربما يقول قائل، وهذا يقع فيه كثير من الدعاء، يقول لك العلمانية فصل الدين عن الدولة. نقول خطأ، العلمانية تريد أن تفصل الدين عن الحياة. فعندما يأتي هذا العلماني ويقول لك هم أنواع، ويخطئ من يقسم العلمانية قسما واحدا، انتبه لهذا الأمر، لأنك ستجد من ينتمي للعلمانية يقول لك هذا الإسلام عظيم وهذا دين الله ولا شك، ولكن دين الله عظيم وكريم والسياسة فيها مكر وكذب وخديعة، فنصوم دين الله عن مثل هذه الرذائل. انتبه، فالذي ليس عنده علم ينخدع ويقول نعم هذا الكلام صحيح، هذه فيها كذب وفيها خداع، فكيف يعني تجيزين أنفسكم أن ترضوا أن يدخل الإسلام في مثل هذه المهاترات؟